على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم هو الخميس، اليوم التاسع من شهر أغسطس للعام 2012 من الميلاد، والموافق لليوم 21 من شهر رمضان للعام 1433 من الهجرة. كل عام أنتم بخير. مع الحلقة 18 من منتهى الطرب نلتقي. معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. في 26 مايو 1967 سجلت سيدة الغناء العربي أم كلثوم بصوتها عدة رسائل للجنود. تعالوا نسمع رسالة منه. جيش العروبة يا بطل، الله معك، ما أعظمك، ما أروعك، ما أشجعك. مأساة فلسطين تدفعك نحو الحدود، حول لها الآلام برود في مدفعك. الله معك، الله معك، الله معك وكل حر شريف غيور، وياك وجنبك في لهيب المعركة، والنصر لك مهما العدو سائل غرور، ومهما سائل مسكنة ولا اشتكى. غاصب لعين في كل دين، ودي فلسطين العرب، في كل خطوة معتدين الأرض تتفجر غضب، يغضب نسيم البحر والأمواج تصور. يا شعب يا منصور، الله معك، الله معك. يا فلسطين يا أرض يا مسجونة، سجنك راح يزول، شعبك على الأبواب مسلح بالأمل. كلمة فلسطين زي دقات الطبول، بتقوي وتحمس وتدفع للعمل. راجعين بقوة السلاح، راجعين، راجعين نحرر الحمى، راجعين، راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة. راجعين سيول من الصحارى للسهول، زي الرسول يا شعب جالك ينفعك. الله معك، الله معك. يا إسرائيل يا اللي انت راس الحرب للمستعمرين، يا ما حراب قدام كفحنا اتقصفت، يا ما طغاه الشمس باتت بالسنين، ما تغيبش عنهم وبإرادتنا انطفت. وانت يا شعبنا المجيد اضرب في الاستعمار يزول، ان كان قديم ولا جديد ملوش على ارضك نزول. ودي فلسطين في انتظارك بالحنين، ارجع لها ويا ويل يا ويل من يمنعك. الله معك، الله معك. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. صديقي الأستاذ محمد خيري كان طلب يسمع نشيد الله أكبر للمجموعة. النشيد كتبه عبدالله شمس الدين ومن ألحان محمود الشريف، بس قبل ما حنسمع النشيد حنسمع الملحن محمود الشريف وهو بيحكي عن قصة هذا النشيد من لقاء سجلته معه الأستاذة عواطف البدري في برنامج أيام مع الميكروفون. التسجيل اللي هسمعه لنشيد الله أكبر، النسخة اللي هنسمعها تسجيلها تم في 6 نوفمبر 1956. ده لحن خالد، في رأيي ايه قصته معاك؟ هو قصته غريبة شوية. هو في وقت العدوان الإذاعة جابت الملحنين ودت كل ملحن نشيد، وكان من نصيبي أنا نشيد، اسمه من الشرقية للغربية من كتر ولادة الوطنية مش عارف ايه حاجات زي كده يعني. قالنا كارم وانتهينا خلاص، كل واحد عمل نشيد. انا كنت ساكن في المانيال في الدور السادس، شقتي بتطل على المقطم. ففي ليله من الليالي جت غاره بقى كانت عنيفه جدا، وحتى كانوا بيهددونا بين في اهل المانيا اللي ينقلوا، لان احنا نضرب الكوبريين ومش الكوبريين حاجات زي كده. سنة 56 قمت انا الحقيقة وقفت كده في الفرندة وببص على جهنم اللي طالعة من ورا المقطم دي، جهنم. وقف كده عندي بيانو وحاطط ايدي كده على البيانو، من بيوم ما اشعر لقيت ايدي على مقام معين، طم طم طم طم، وحالتي بقى مش تمام. فقلت الله أكبر على العدو المعتدي، الله أكبر يا بلادي كبري، قولوا معي قولوا معي الله أكبر. طبعا بعد ما انتهت الغارة أنا اتصلت بالأستاذ عبد الله شمس الدين الله يرحمه، الشاعر المعروف، وقلت له شوف يا عبد الله أنا عملت الجزء ده، فعاوزك بقى تحطه في قالب النشيد وتدوله. كان رخم منفعل قوي وكان شاعر ضخم، قال لي بعد نص ساعة هكلمك، وبعد نص ساعة فعلا كلمني واداني نشيد. انا خدت النشيد تاني يوم الصبح وجري على الشجاعي، قلت له يا سيدي انتوا كلفتونا بنشيد عملناه، انا بقى عامل نشيد محدش كلفني بيه وعاوز اسجله. قال لي قمة اطلع اتفضل اطلع سجل على طول على طول من غير ما يسمع. ولا يسمع ايه، يسمع ايه وفي وقت يسمع، ده كله مشغلين في زي النمل. طيب انا يا ربي بقى هنفذ النشيد ده ازاي، ما دام قال لي اطلع دلوقتي ده معهم لازم انا اسجله دلوقتي. مش عامل حسابك طبعا، لا يعني اصل المسخين كلهم الكورس وكله مشغولين. ما هي دي الفكره. ليه انا اجيب منين؟ رحت على النقابه لقيت شرار، قلت له تعالى اعطيه شرار الاستاذ عايز شرار الراجل الكمانجات الماسترو العظيم ده، قلت له تعالى اقعد. قعدنا واكتب اكتب النشيد ده، راح كاتبه وراح موزعه. قلت له بقى احنا هنسجل دلوقتي، ده الشجاع قال لي سجل دلوقتي. قلت له هنسجل بمين؟ فضلنا ندور في النقابه كده على البتاع، لقيت 2-3 كده مكسرين. لقينا كمان 2-3 من الكويسين، الله يرحمه محي الدين الخضري والسرور الله يرحمهم كلهم، العيال دول كانوا حاجه الحقيقه في منتهى العظمه. الموسيقيين لقط بقى، هو من هنا واحد ومن الاستوديو ده 2 ومن الاستوديو ده 3. عملية كانت غريبة جدا، حاجة وشوق وحب وتحمس. المهم بقدرة قادر لقينا الاستوديو ده اتملى. ايه الحكاية؟ جم الفراشين دخلوا لما سمعوا البروف، والله اكبر الله اكبر، عايزين يغنوا هم كمان. شوف الانفعال بقى، النشيد اللي موجود في الاذاعة ده بصوت الفراشين وبصوت الموسيقيين، بقوا يسيبوا الالات بتاعتهم وقت اللزم ويقولوا الله اكبر الله اكبر، والصدق والحرارة. وتسجل النشيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قبلة المعتدي المجلس الوطني الانتقالي في الشقيقة ليبيا قام بتسليم السلطة للمؤتمر الوطني العام اللي تم انتخاب أعضاؤه في الشهر الماضي. بإذن الله تكتمل على خير خطوات الإصلاح. ألف مبروك وتهنئة للأخوة في ليبيا، وخاصة أخي الدكتور الطبيب عبد المنعم والأستاذ عصام الغني الغنيمي. حنسمع من ماهر العطار تحية ليبيا، سجلها عام 1964، ومعذرة بيغيب عني اسم المؤلف والملحن. وشعبها ألف سلام منا لها، ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها. اسكندرية وأهلها تفدي طرابلس كلها، اسكندرية وأهلها تفدي طرابلس كلها. وحميد رمز الجدعنة يبعت تحية من هنا، وحميد رمز الجدعنة يبعت تحية من هنا. والقاهرة الظافرة النهضة النابضة في كل يوم من قلبها، ويا النسيم تبعت لها في كل يوم من قلبها، ويا النسيم تبعت لها ألف سلام. ألف سلام وسلام وسلام ليبيا العزيزة، ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها، ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها. عاش التضامن والنضال يا شعب ليبيا يا رجال، عاش التضامن والنضال يا شعب ليبيا يا رجال. يلي البطولة طبعكم، يلي العروبة في دمكم، يلي البطولة طبعكم، يلي العروبة في دمكم. احنا معاكم ايد في ايد، احنا مع الشعب المجيد، دايما نبارك نهضته منا لعزمه وهمته، دايما نبارك نهضته منا لعزمه وهمته. ألف سلام، ألف سلام وسلام وسلام ليبيا العزيزة، ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها، ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها. نار الخالدين شايف في ليبيا الدائرين، من فوق نار الخالدين شايف في ليبيا الدائرين. أحرار وهبوا للكفاح والليل هناك خلوا صباح، أحرار وهبوا للكفاح والليل هناك خلوا صباح. عقبال ما يكمل مطلبي وتزول قواعد الأجنبي، والف الفرحة في قلوبنا تزيد نبعت يا ليبيا من جديد والفرحة في قلوبنا تزيد نبعت يا ليبيا من جديد ألف سلام ألف سلام وسلام وسلام ليبيا العزيزة ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها ليبيا العزيزة وشعبها ألف سلام منا لها ألف سلام ألف سلام وسلام وسلام ليبيا العزيزة. بنتواصل مع حضراتكم في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني, واعتذار النت عندي هنا عامل مشكلة. بنواصل حلقتنا. أختي السيدة إيمان عبد العظيم محمد ابنة الراحل عبد العظيم محمد عليه رحمة الله كانت طلبت تسمع أغنية لفايدة كامل من ألحان عبد العظيم محمد اسمها ولدي. اسمع قصيدة ولدي من شعر خازن عبود لحن عبد العظيم محمد وتسجلت في 28 سبتمبر 1968. Yeah. خلقنا الخير في الروح أفديه على مدى الدهر فعمره عمري يا أنت يا عمري يا ولدي بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لقاءنا التالي مع سمير الإسكندراني وسائر في الطريق، شعر مصطفى عبد الرحمن، ألحان رؤوف الذهني، التوزيع لسامي الترك، واتسجلت في 19 و20 يناير 1971. سائر في الطريق شعب مصر العريق سوف يهم السلام وسيكون الظلام وسيكون الظلام ويطيل شعب مصر العريق. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وبعتذر لكم مرة تانية على انقطاع النت عندنا. لقاءنا التالي حيكون مع ياسمين الخيام، حنسمعها من شعر علي الجعار ولحن عبد العظيم محمد يا مسلمين. دي مسجلة في 27 مارس 1989، ده المكتوب في الدفاتر، بس الورق اللي خدته من عمان عبد العظيم محمد عليه رحمة الله بيقول انه سجلها في 22 اكتوبر 1987. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وشوية مع الغناء الديني نسمع نجاح سلام في رحاب الله. الأغنية لها اسم تاني، يا أيها الساري الحزين، شاعر عبد الله شمس الدين واللحن عبد الفتاح منسي، وتسجلت في 25 أكتوبر 1969. اللهم انت الله. بنتواصل مع حضراتكم ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لقاءنا التالي حيكون مع وديع الصافي وشهرنا السمح. الأغنية كتبها موفق شيخ الأرض، لحن وغناء وديع الصافي، سجلها في 16 فبراير 1969 وتمت إجازتها في 23 فبراير 1969. Yeah. 20 يوم وعشرة أيام لو إنصاف شهرك قول كام. هنسمع أغنية هقول لكم اسمها بعد ما نسمع الأغنية. الأغنية دي تسجلت أغنية 20 يوم تسجلت في 6 أبريل 1958. فرحت صغير وكبير رمضان دول يبقوا حبيبنا رمضان دول يبقوا حبيبنا رمضان. زيد من خيراتك يا كريم زيد من خيراتك يا كريم تقولوا بقلب سليم زيد من خيراتك يا كريم زيد من خيراتك يا كريم عيدوا علينا بخير يا رحيم صلى على طه العزان عيدوا علينا بخير يا رحيم صلى على طه العزان عشرين يوم وعشر أيام عشرين يوم وعشر أيام عشرين يوم وعشر أيام لو انت شطرت كل عشرين يوم وعشر أيام لو انت شطرت كل عشرة وعشرة وعشرة كمان دول يبقوا حبيبنا رمضان دول يبقوا حبيبنا عشرين يوم وعشرة أيام هند علام شقيقة هدى سلطان. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. كان صديقي العزيز دكتور مروان منصور من طرطوس من سوريا كان بيفكرني أنه ذكرى رحيل شافية أحمد في 9 أغسطس 1983 يعني زي النهاردة، وكان طلب يسمع أغنية إلهي أنت في نفسي يناشدك الهوى حسي أسير إليك مشتاقا على صلواتي الخمسي. عبد الله شمس الدين الكلمات واللحن لزوجها شفيق محمد، الأغنية اسمها إلى الله، اتسجلت في 29 أبريل 1973. Yeah. شافي احمد وقصيدة الى الله. شافي احمد اللي ما عرفهاش حضراتكم لو فاكرين الجوز الخيل والعربية، دي كانت المطربة المصاحبة للمغني يعني في الاغنية. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الأستاذة الدكتورة هدى طايمة كانت طلبت من فترة الحقيقة تسمع الشيخ علي محمود في قصيدة الصوم، هنسمع جزء منها. بشراكي يا نفس إن الصوم زكاكي، توشيح دينية للشيخ علي محمود، دي اتنقلت كانت في 2 أبريل 1964 ده تاريخ نقلها من اسطوانات صلب قديمة. نزل القرآن عفوا، سمعنا جزء لقصيدة الصوم للشيخ علي محمود، بشراك يا نفس إن الصوم زكاكي.